أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنستكمل الحديث حول فقه الصلاة، وكنا قد انتهينا عند الكلام عن شروط الصلاة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في بيان أركان الصلاة. ما معنى الركن ابتداء؟ الركن ابتداء ما كان جزءا أساسيا من أي عمل، فلا يصلح الشيء إلا به. يبقى مفهوم الركن ما كان جزءا أساسيا من أي عمل شرعي، ده مفهومه في الشرع. الركن في الصلاة هو الجزء الأساسي في تكوينها، وتتوقف صحة الصلاة عليه. زي الحوائط الأربعة بالنسبة لأي بيت، البيت يتوقف عليها، وكل حائط يعتبر جزءا أساسيا في تكوين البيت. بدون هذه الحوائط لا يكون البيت. وهذا هو مفهوم الركن عند الفقهاء. فإذا عدم الركن فالصلاة تكون عندئذ باطلة. ويسمى الركن أيضا يسمى بالفرض أو يسمى بالواجب. الأركان هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معه، وأما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. بطريقة أخرى قالوا الشرط ما كان خارج ماهية الشيء، ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء، ما كان خارج الماهية أي الحقيقة للشيء. يبقى ما كان خارج الصلاة يسمى شرطا. قلنا شروط الصلاة الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، كل هذا سميناه شرطا لأنه خارج الماهية. ما كان داخل الماهية، ما كان داخل الشيء نسميه ركنا. العلماء اختلفوا ابتداء في النية، ما بين كونها شرط في صحة الصلاة فلا تصح الصلاة بدون نية، أو أنها ركن من أركان الصلاة. ونحن قلنا على ما جرى عليه المصنف أن النية شرط في صحة الصلاة. سوى ذلك الأركان للصلاة 14 ركنا، يبقى الشروط 9 الأركان 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فإذا سهى عنها، إذا جهل هذا الحكم، فإنه تبطل صلاته. يعني لو احنا عايزين نقول الموضوع بالعكس، نقول مبطلات الصلاة، ايه الأشياء التي تبطل بها الصلاة؟ نعكس دول، عدم، ونجيب بالأربعتاشر حاجة، عدم القيام، عدم تكبيرة الإحرام، كذا كذا كذا، تبطل الصلاة. تمام؟ تعالوا ننظر في هذا من غير ما نتكلم الأول خالص، ايه اللي يجمع الحديث، ايه الدليل الجامع لأركان الصلاة؟ حديث المسيء صلاته، ان الراجل لما أساء في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان هذه الصلاة بتفصيل الفقهاء. أولا القيام في الفرض وليس في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة، صلى عليها يعني لم يكن مستويا عليها، لم يكن قائما عليها، فهذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جلوسا. أما القيام بالنسبة للفرض فهو ركن من الأركان، وهذا بطبيعة الحال مع القدرة. يبقى أول ركن القيام مع القدرة، فإن لم يكن قادرا على القيام لمرض أو عجز كشأن من ذكرنا صلاة العريان مثلا، فإنه يصلي قاعدا. القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، هذا دليل على أن الأمر واجب، فرض، ركن من أركان الصلاة. فإن ترك القيام في في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك، ويصلي حسب حالته قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم أفضل، صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن القيام للقادر ركن من أركان الصلاة، أما العاجز أو الذي يشق عليه القيام فإنه يصلي على حسب قدرته، هذا في صلاة الفرض. أما صلاة السنن والنوافل فيجوز أن يصليها المصلي قاعدا مع قدرته على القيام، وله حينئذ نصف الأجر كما بينا، وإن كان غير قادر فله الأجر كاملا إن شاء الله. أول ركن القيام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، التكبيرة التي يبدأ بها المصلي الصلاة وهي أول كلمة من أقوال الصلاة المفروضة، ولكي تكون التكبيرة صحيحة لابد من النطق بها حال القيام أو الانحناء القليل، وأن ينطق بها بحيث يسمعها نفسه. تكبيرة الإحرام قوله الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي الذي يدخلك في الصلاة هذه التكبيرة والذي يخرجك منها هذه التسليمة، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. الأمر الثالث قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث متفق عليه، لكن يستثنى من ذلك المسبوق الذي إذا أدرك مع الإمام ركعة أو أدرك من القيام ما لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة، فهذا المأموم الذي أدرك ركعة أو أدرك جزء يسير حال القيام لم يمكنه من قراءة الفاتحة فهذا ليس عليه قراءة الفاتحة. وأيضا المأموم في الصلاة الجهرية، وهذا على مذهب الحنابلة، لأن الله عز وجل قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد يعني في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والاحتياط في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن تقرأ الفاتحة في كل الأحوال، فمن عجز عنها كما بينا من عجز عنها فلا تلزمه ولا يجب عليه، عجز عنها لضيق الوقت أو لإدراكه الركوع فهذا يستثنى، وهذا جمع ما بين أقوال الفقهاء في المسألة وأخذا بالاحتياط فتقرأ. أما مذهب الحنابلة في هذه المسألة وهو ما جرى عليه المصنف فإن المأموم في الجهرية يعني في صلاة المغرب والعشاء والفجر لا يلزمه قراءة الفاتحة، يستثنى من قراءتها. قال لكن لو قرأها في سكتات الإمام، ولذلك لو راجعتم تفسير ابن كثير رحمه الله وهو يتكلم عن هذا ستجدونه يقول وينبغي على الإمام أن يترك فسحة من الوقت للمأموم ليقرأ فيه الفاتحة بعد قوله ولا الضالين آمين، فيترك وقتا، وقد سن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة، فعلى مذهب الشافعية تكون سكتة يستطيع فيها المأموم أن يقرأ بالفاتحة، وعلى مذهب غيره تكون سكتة يسيرة ما بين القراءة وما بين قراءة الفاتحة وما بين قراءة السورة، فالأحوط في ذلك أن تقرأ في سكتات الإمام، وإن شرع الإمام يحضر يعني يسرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يكون قد أتى بالأحوط لعبادته، فإن لم يصنع فله في ذلك قول قوي في المسألة، وهو أن المأموم لا يقرأ في الجهرية الفاتحة. إذن في السرية يقرأها، متى يقرأها؟ في السرية مع الإمام، في الجهرية في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، يعني يقول ولا الضالين آمين، وبياخد مثلا سكتة كده يسيرة وبدأ يشرع، في السكتة اليسيرة دي يبدأ فيها. لكن لو أنه سكت لالتقاط النفس أو نحو ذلك، سكت سكتة يسيرة بعد الفاتحة، هل له أن يقرأ؟ له أن يقرأ. يعني احنا بنتكلم هنا في مشروعية الأمر وليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاهمين؟ في السرية هو كده كده الإمام يسبقه، فبالتالي هو هنا لا يوافق الإمام، وبالتالي يشرع في صلاته ويقرأ قراءة الفاتحة دون إشكال. ما أدين الله عز وجل به هو مذهب الحنابلة في المسألة، إعمالا لقول الله عز وجل إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ونفس ما ذهب إليه المصنف هاهنا أنه لو قرأها في السكتات هذا أولى وأحوط، حتى ولو كان شيئا يسيرا من بداية قراءة الإمام، يعني هو بيأخذ نفسه كده وبتعب يقرأ فيها، فهو في أول قراءته يتم هو الفاتحة ويشرع في ذلك، وهذا ما أصنعه وأدين الله عز وجل به. الأمر الرابع الركوع في كل ركعة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا ضابط ذلك، ضابط الركوع أقله أن ينحني بجسمه بحيث لو مد أصابع يديه للمست ركبتيه، وحدوه بحدود فقالوا أدناه تسبيحة، وقالوا ثلاث احتياطا، يبقى يعني تطمئن راكعة. الاطمئنان هذا قالوا إيه؟ إنه يبقى لمس ركبتيه ثم استوى في هذا وقت الطمأنينة حتى يستقر كل عضو في موضعه، وهذا الزمن مقدر بتسبيحة، وإن كانت ثلاث فهذا احتياط. إذن السرعة التي يؤدي بها بعض الناس الصلاة ويحسبون أنهم مصلون هم في الحقيقة ليسوا كذلك، إن لم يطمئنوا في ركوعهم وسجودهم. البعض يفرق فيقول من أركان الصلاة الركوع والاطمئنان، يعني يجعلهم ركنين، ركن الأولاني الركوع نفسه والاطمئنان في هذا الركوع ركن آخر، البعض يجعلها شيئا واحدا ركوع مطمئن. الخامس من الأركان والسادس الرفع من الركوع والاعتدال قائما، فلو رفع بس ما اعتدلش ولم يعد إلى هيئته التي كان عليها منتصبا، فلو رفع ولم يعتدل قائما حتى تستقر أعضاؤه بطلت صلاته عند أكثر الفقهاء، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى الركوع في كل ركعة والطمأنينة فيها، والرفع من الركوع والاعتدال قائما، سواء بقى خليتوهم حاجتين أو خليتوهم شيء واحد لا إشكال. هنا المصنف جرى على أن الرفع من الركوع، الرفع نفسه حتى الاعتدال، الرفع نفسه ركن. إذا سهى لسه قايلين إنه هذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط. وحنيجي بقى في أحكام بعد ذلك ما يترتب على بطلان الركعة أو بطلان الصلاة ككل. بطلان الصلاة سيعيدها، هل نقول ببطلان الركعة أم نقول ببطلان الصلاة ككل؟ ما هذا بقى له تفصيل. خلونا نقول دلوقتي الأركان شيئا فشيئا. أربعة الركوع في كل ركعة، خمسة الرفع من الركوع، ستة الاعتدال قائما، سبعة السجود لقول الله تبارك وتعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يبقى برضو السجود والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يبقى الأنف والجبهة معا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة أعضاء، الجبهة والأنف شيء واحد. يبقى يتحقق السجود عند الأكثرين من أهل العلم بأن يكون على الجبهة مع الأنف وعلى الكفين والركبتين والقدمين. طيب النساء بقى، هل كشف أعضاء السجود التي تكشف عادة كالجبهة واليدين واجب أم لا؟ دلوقتي أعضاء السجود دي، طب لو واحد لابس جورب ينفع يصلي فيه؟ محدش يقول غير كده يعني. طيب هي لابسة جوانتي في ايديها، ينفع انها تسجد عليها وهي لابسة جوانتي؟ مفيش مشكلة. طبعا الركبتين مستورة، يبقى كده الست حاجات دول. وقفنا فين؟ في الجبهة والأنف. فهل يلزم كشف الجبهة؟ ذهب البعض إلى وجوب كشف الجبهة وقالوا تبطل الصلاة بعدم كشفه، ولكن الأرجح والله أعلى وأعلم أن كشف الجبهة واليدين غير واجب على الراجح. قالوا خروجا من الخلاف وظاهر الأدلة أنه يجوز لعذر، يجوز لعذر، يعني لو أن امرأة تصلي بين رجال ولا تستطيع مثل ذلك أنها تكشف عن شيء من جبهتها، فيجوز لها أن تصلي كذلك، فتغطية الجبهة وتغطية اليدين حالة إذن تجوز ولا إشكال. خلاص كده؟ تعالوا بقى نفصل المسألة كده. يبقى إيه الموضوع؟ ينفع؟ إحنا قلنا على الراجح ينفع، فيبقى مفيش مشكلة تصلي بقى ويلامس حجابها الأرض هنا لغير عذر، يبقى خلاف الأحوط. لازم نبقى عندنا دقة في الألفاظ، في فرق ما بين خلاف الراجح أو خلاف الأحوط. إحنا قلنا إيه؟ الأحوط أنه يجوز لعذر احتياطا، وقلنا الأرجح أنه جائز بعذر وغير عذر. كده وضحت المسألة؟ طيب تعالوا بقى نشوف حاجة كمان متعلقة برضو بالسجود، لأنه مهم الأحكام المتعلقة بها. امرأة حامل وتتضرر بالسجود، فوضعت شيئا عاليا تسجد عليه، هل يصح منها ذلك؟ فمن عملت ايه؟ حطت حاجة عالية علشان خاطر بطنها، فتعمل ايه؟ هل يصح منها ذلك أن تضع شيئا عاليا تسجد عليه؟ نعم يجوز للعذر. وهنا يقال المشقة تجلب التيسير، قاعدة شرعية الذهبية، المشقة تجلب التيسير. طيب لو صلى بحيث سجد على شيء مرتفع ارتفاعا ليس على سوى الأرض، لو صلى بحيث يسجد على شيء مرتفع، سجد على كرسي أو على شيء مرتفع أمامه، هل تصح منه؟ لا تصح. يشترط أن لا يسجد على شيء مرتفع ارتفاعا يخل بالصلاة لغير عذر. فلو سجد على كرسي أو على شيء مرتفع بحيث يكون الرأس مساو للعجز أو أعلى منه، فهذا لا يصح. فاهمين؟ يعني اللي هو إيه؟ دايما وإحنا سجدين رأسنا مساوي لأطراف الأقدام، ماشي؟ لا، التاني ده رفع شوية حتى صار مساويا للعجز، فهذا هذا لا يصح. لكن لو الأرض مرتفعة شيئا يسيرا، هي الأرض عالية شوية، مفيش مشكلة. أما إذا كان لعذر كشأن الحامل التي تتضرر بالسجود فتضع شيئا عاليا تسجد عليه، فهذا جائز للضرورة. لاحظوا بقى كل حاجة من الحاجات، هي دلوقتي هتقعد، هتقعد إمتى؟ حال السجود. ينفع منها الكلام ده؟ آه، لعدم استطاعتها للسجود ينفع. طيب لو كان زحام شديد فسجد المصلي على ظهر مصل أمامه، يصح؟ نعم، وده بيحصل فعلا، بيحصل في الزحام الشديد جدا ده انه يسجد الانسان على ظهر اخيه، والسجود المفروض سجدتان فإن سجد في أي ركعة سجدة واحدة، لو أنه سجد سجدة واحدة بطلت هذه الركعة. طيب الأمر الثامن والتاسع، الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يبقى الجلوس بين السجدتين حتى تستقر أعضاؤه ويطمئن جالسا هذا ركن أيضا. هنا المصنف جعل الطمأنينة في جميع ذلك، جمع ما بينهم بقى كلها وقال الطمأنينة في كل ما تقدم، يعني من الركوع والسجود والرفع من السجود، وقال وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله للمسيء صلاته أن عليه أن يطمئن، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. قالوا حد الطمأنينة إيه الواجب؟ قالوا أقل شيء تسبيحة واحدة، من هنا جاءت فكرة التسبيحة. الحادي عشر التشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط ليس بفرض ليس بركن. التشهد الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض، فالتشهد الأخير فرض، والمالكية يقولون إنه سنة كالتشهد الأول، خلافا لقول أكثر أهل العلم بأن التشهد الأخير فرض ركن. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثالث عشر التسليم، السلام للخروج من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وقد فصل الفقهاء ذلك وقالوا الركن هو التسليمة الأولى، أما الثانية فهي سنة، فإن سلم واحدة فقط فالمستحب أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم اثنتين جعل الأولى عن يمينه ويلتفت بها حتى يرى جاره خده، يعني لو سلم تسليمة واحدة يسلم بغير التفات، يستحب أن يسلمها تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات للوجه، فإن سلم اثنتين فإنه يسلم الأولى عن يمينه ويرى جاره خده، ويسلم الثانية كذلك يجعلها عن يساره، هذا هو المستحب. أما الفرض فأن يأتي بنفس لفظ التسليمة الأولى إلى أي جهة، ويقصد بالسلام الخروج من الصلاة والتسليم على الملائكة وعلى الصالحين من الإنس والجن. هذه هي الأركان. وزاد المصنف الرابع عشر من الأركان، قال الترتيب بين هذه الأركان على ما تقدم بيانه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قيام ركوع سجود جلسة ما بين السجدتين ثم رفع مرة أخرى وهكذا وتشهد في آخر الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بقوله ثم، وهي تدل على الترتيب. هذه أركان الصلاة، وما زاد عليها فهو من السنن وليس من الأركان المفروضة. الحنابلة عندهم أن تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع وفي السجود مرة واحدة وكلمة سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد وربنا ولك الحمد للمأموم والدعاء بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة والتشهد الأول والجلوس له، يرون أن هذه الثمانية واجبة، وهي التي ذكرها المصنف، بمعنى أن الصلاة تبطل بترك أحدها مع العلم بوجوبه، أما ترك شيء منها جهلا أو سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. والأحناف قولهم قريب من رأي الحنابلة في ذلك. تعالوا بقى كده نخش في كلام علمي وأصولي مهم، ما الفرق بين فروض الصلاة وواجبات الصلاة؟ الفرق بين أركان الصلاة وبين واجبات الصلاة هكذا عند الحنابلة أن الركن إذا تركه المصلي عمدا أو سهوا أو جهلا تبطل صلاته، أما الواجب فتبطل صلاته إن تركها عمدا فقط، أما إذا سهى عنها أو جهلها فتصح الصلاة، وإنما عليه أن يجبر هذا الجهل أو السهو بسجود السهو. يبقى من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسى واجبا أجزأ عنه سجود السهو فالأركان أوكد من الواجبات. وهذا قول قريب من التفريق ما بين أركان الحج وواجبات الحج، عشان ما تنسوهاش. الحج بنعمل إيه؟ الأركان ما وقفش بعرفة، يحصل إيه؟ بطل حجه، لكن لم يبت بمزدلفة، وده من واجبات الحج، يبقى عليه دم. هنا نفسها عشان ما تنسوش، الأركان في الصلاة لو تركها بطلت صلاته، الواجبات لو تركها عليه سجود السهو زي ما كان هناك في الحج عليه دم. بس كده فهمت. ما هي الواجبات؟ جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام والتي نسميها بتكبيرات الانتقال واجبة، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، فواظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلى أن مات. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى تكبيرات الانتقال. الأمر الثاني عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا للإمام وللمنفرد، أما المأموم فليس عليه أن يقول ذلك، وإن قالها فهي السنة ولا بأس لأن يقولها، لكن لا تلزمه. سمع الله لمن حمده فله أن يقولها يرددها، وله أن يقول ربنا ولك الحمد، يشترك في ذلك الإمام والمأموم، هذا على السنة أيضا. أما المأموم فإنه لا يلزمه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما تلزم المنفرد وللإمام، واجب عليهما، لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. طيب الأمر الثالث من الواجبات قول ربنا ولك الحمد، هذا للمأموم، أما الإمام والمنفرد فيسن له أن يقول ذلك، ولكن لا يلزمه أن يقول، فلو قال فقط سمع الله لمن حمده فهو الواجب. المنفرد نفس الكلام، المأموم ربنا ولك الحمد فقط. لماذا؟ لحديث أبي هريرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يرفع صلبه من الركعة يقول ربنا ولك الحمد، ولحديث أبي موسى وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذه الذي تجزئه مرة واحدة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، هذا الواجب الخامس، لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، ولو بلغ بها إلى نحو 9 أو 11 ليكون وترا لفعل عمر بن عبد العزيز، ولما صلى خلفه أنس بن مالك قال إن هذا الرجل يصلي كصلاة نبيكم، فأحصوا عدد التسبيحات التي كان يسبحها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكانت نحو 10، فقال الفقهاء يعني 9 أو 11 ليكون وترا على مندوبية الوتر كما تعلمون، إن الله وتر يحب الوتر. التسبيحة الواحدة واجب، التسبيحة نفسها، إنما يعني أنا ركعت ما قلتش حاجة وركعت مقدار تسبيحة يعني ركعت ثانيتين كده، هذا هو الفرض، هذا هو الركن. إنما الواجب بقى إن أنا أقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فهمتوا الفرق؟ طيب قول المصلي رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. 7 التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى الأولى لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. يبقى التشهد الأول عند الحنابلة وقريب منه مذهب الأحناف كما قلنا عندهم أنه واجب ويجبر بسجود السهو عندما يفوته الإنسان ولا يعود إليه، لأنه لا ينتقل من الركن إلى الواجب. فاهمين؟ بس خدوا بالكم، واحد دلوقتي فاتته التشهد الأوسط ماشي، وأنا طالع بس لسه ما استوتش حتى يستوي، يعني إذا انتقل إلى الركن، هو كان في الركن اللي هو السجود، فحينتقل إليه بأن يرفع حتى يستوي قائما، وده حده، دي الغاية التي وضعت. فإن رفع وهو بيرفع كده افتكر فنزل مباشرة لا إشكال، أما إذا استوى فانتقل إلى الركن فلا، ولا يعود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأول هو أن يقول الإنسان التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن زاد بعد ذلك فقرأ شيئا فقال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في التشهد الأول لا بأس، بل جاء هذا واردا في السنة، وذكر ذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 8 الجلوس، أي للتشهد الأول، لحديث ابن مسعود مرفوعة إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. طيب دي كده إيه الواجبات. أنا بحب تحفظوا الأرقام، الشروط كام؟ الشروط 9، الفروض كام؟ 14، الواجبات كام؟ 8. افتكروا بقى الخطة دي، 9 14 8 ماشي. طيب السنن، سنن الصلاة، سنن الصلاة تقسم إلى نوعين، سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يعني بعد الرفع. يبقى بصوا عشان دايما يعني دايما نفتكر كده شكل الصلاة حاجة حاجة ونقعد نديها أحكام، فاهمين؟ يعني تعالوا بقى كده ناخد الموضوع، هنصلي ازاي؟ توجهنا القبلة وخدنا بالشروط كلها التسعة وخلاص هنبتدي في الصلاة. أول شيء عملناه رفعنا اليدين وكبرنا تكبيرة الإحرام. رفع اليدين حكمه ايه؟ سنة. وجعلهما حذاء الكتفين أو حذاء طراف الأذنين، هذا أو ذاك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. وجعل باطن الكف تلقاء القبلة، هكذا من السنة ماشي. تكبيرة الإحرام نفسها ركن. طيب بعدين عملنا ايه؟ وضع اليدين، احنا ماشيين مع بعض اهو، وضع اليدين على الهيئة المعلومة عند الصدر او فوق البطن او عندها، وقبض اليد اليمنى على اليسرى. الصورة دي ها دي بقى حكمها ايه؟ سنة. كويس جدا. ثم بعد ذلك دعاء الاستفتاح حكمه ايه؟ سنة. ثم التعوذ والبسملة حكمه ايه؟ سنة ماشي. ثم قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة. طب قول آمين سنة. طيب الزيادة على ذلك، الزيادة على قراءة الفاتحة لو قرأ بسورة قصيرة أو نحو ذلك سنة على ذلك. ما احنا خلاص بقى احنا خدنا الأركان والواجبات ونمشي بقى مع بعض حاجة حاجة. قرأ بسورة ثم بعد ذلك رفع اليدين عند إرادة الركوع، رفع اليدين ما حكمه؟ رفع اليدين سنة. ثم أهوى للركوع، الركوع حكمه؟ ركن. طيب ومكث فيه مقدار تسبيحة ما حكمه؟ ركن. قال سبحان ربي العظيم مرة واجب، قالها ثلاثا أو وصل بها إلى عشر ما زاد على ذلك سنة. ثم بعد ذلك رفع إلى أن استوى قائما ما حكمه؟ ركن. وقال سمع الله لمن حمده، واجب. وقال بعدها ربنا ولك الحمد وكان منفردا، كان منفردا يبقى سنة. لو كان منفردا، لو قال سمع الله لمن حمده في حق الإمام واجب، وفي حق منفرد قلنا واجب. طيب سمع الله لمن حمده، لو قالها المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهي سنة، لكن في حقه ربنا ولك الحمد للمأموم واجب. كويس أوي. طيب بعد ذلك هو وهو بيرفع من الركوع رفع يديه، عند الرفع من الركوع ما حكمه؟ سنة. ثم حطهما، هنا على الخلاف المشهور اللي هو هل يضع يديه على ما كان قبل الركوع فعاد على ما كان، يعني هل على ما كان يعني على ما كان قبل الركوع، ولا على الهيئة الأساس التي هي حط اليدين، هذا أو ذاك، الأمر من هيئات الصلاة ومن سنن الصلاة، هذا به قول أئمة وهذا به قول أئمة، وذهب إلى القول بأن يضع اليدين رواية عن الإمام أحمد وانتصر لها بعض أهل العلم، وهذا ما كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز، وذهب الشيخ الألباني إلى عكس ذلك بأن يحط اليدين، وهذه مسألة كما قلت من هيئات الصلاة ومن سنن الأفعال في الصلاة. حط اليدين ثم كبر للسجود، ما حكم التكبير؟ واجب. كبر للسجود، فسجد بأن وضع أعضاء السجود السبعة من الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف الأصابع، ما حكمه؟ ركن. هكذا ركن. ومكث مقدار تسبيحة ركن، وقال ثلاثا، وقالها إلى أكثر من ثلاث سنة. ثم بعد ذلك جلس بين السجدتين، رفع من السجود وجلس بين السجدتين، ما حكمه؟ ركن. قال رب اغفر لي، واجب. ثم سجد السجدة الثانية، ركن. ثم مكث وقال فيها سبحان ربي الأعلى مرة، واجب. وزاد بعد ذلك ودعا أثناء سجوده، سنة. ثم صنع مثل ما صنع في الركعة الأولى، فانتصب قائما للركعة الثانية وأداها كما بينا، ثم جاء بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية فتشهد، ما حكمها؟ لو كانت صلاة رباعية فهذا التشهد حكمه واجب، لو كانت الصلاة ثنائية فهذا التشهد ركن. كويس جدا. طيب قال التشهد إلى الأوسط، وهي كانت صلاة رباعية، وقالها إلى أن قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا ما الحكم؟ واجب. زاد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة. هذا في التشهد الأوسط، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط، هذا من السنة. طيب بكذا نكون أخذنا سنة الأفعال، اللهم إلا أن يزاد في ذلك، لو كان بقى التشهد اللي هو بيتشهده ده التشهد الأخير، يسن له أن يدعو بعد التشهد، وهناك عدة صيغ في ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كأن يستعيذ بالله عز وجل من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه بقوله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصورة دي اللي تحفظكوا الموضوع، فلما نيجي نقول ايه ما عدا الواجبات والأركان فهو سنة، نقعد نعدد بقى، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، وحديث فيه صحيح مسلم. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه ونظره في موضع سجوده، هذه ما قلناهاش، أنه ينظر حال القراءة في محل السجود، وتفرقته بين قدميه قائمة لا يضمهما وإنما يفرق، من السنة. وقبض ركبتيه بيديه، يعني حال الركوع مفرجة الأصابع في ركوعه، يفرق ما بين أصابعه ويقبض على الركبتين، هذه من السنة. ومد ظهره فيه حتى لو أنه أسقط على ظهره ماء لما وقع، يعني دلالة على شدة الاستواء، هكذا وصفوا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل رأسه حياله، هي دي الاستواء، استواء الظهر. وسنن الأقوال دعاء الاستفتاح، البسملة، التعوذ، قول آمين، الزيادة على قراءة الفاتحة، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود، إنه يزيد في عدد بدل ما تكون تسبيحة واحدة يزيد، الزيادة فيها سنة. الدعاء بعد التشهد قبل السلام سنة. ماشي كده؟ طيب خلاص كده، ده الموضوع في ضوء الكلام اللي احنا خدناه بقى. ما هي مبطلات الصلاة بشكل عام؟ لما أقول لكم ما هي مبطلات الصلاة، واحد، افتقاد الشروط، ده بره الصلاة. اثنين، التعمد أو الجهل أو النسيان لفقد ركن. ثلاثة، التعمد لترك واجب. كده دي مبطلات الصلاة، وهناك بعض الأشياء زادت على ذلك جاءت بها النصوص. يبطل أمر الصلاة بأمور نجملها فيما يلي: واحد، تبطل الصلاة بما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. أثناء الصلاة تبطل الصلاة بالضحك، إنما الابتسام هذا لا يخرج. القهقهة حدها إيه؟ إنه يكون بصوت، الضحك بصوت. يبقى عندنا ثلاث حاجات: الابتسام لا إشكال، الضحك الذي لا يكون بقهقهة بصوت لا إشكال، إنما الإشكال أن يكون هذا الضحك بصوت قهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد، ولأن فيه من الاستخفاف والتلاعب الذي ينافي أن يكون الإنسان واقف ومستحضر أن الله أمامه، منافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره. ثلاثة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، الكلام عمدا، خدوا بالكم الكلام ده، عشان اللي بيحصل بقى الايه القفشات اللي بتحصل في الصلاة دي، عارفين اللي هو ايه، ما تبصش في الساعة ما تبصش في الساعة، حاجات كده يعني. مرة واحد بيصلي الجمعة، شيخي في القرآن، فبيقول: كنت أصلي في الجمعة فقرأت بيسبح اسم ربك الأعلى، وجئت في الثانية فقرأت بالغاشية. فطلع واحد قعد يقول له من أول صلاة: وزرابي مبسوسة، هو فاهم أنه لم يصلها بعد فمضى في صلاته، فقال: وزرابي مبسوسة، وزرابي مبسوسة. وبعدين عملوا له ثورة في المسجد كله، وصار المسجد كله يهتف: وزرابي مبسوسة. فواحد أثناء الصلاة لهم: يا جماعة، واحد بس اللي يرد. من صنع ذلك إيه حكمه؟ أو أنتوا بقى فقهاء خلاص، اللي يعمل كده إن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته، إن تكلم عامدا تبطل صلاته. لذلك لو يستفتح على الإمام، يعني يريد أن يجعل الإمام يلتفت لخطأ وقع فيه، مثلا قام للثالثة، فإذا بالنساء تصفق وإذا بالرجال يسبحون، وهو مش فاهم، واضح عليه أنه مش فاهم هو إيه اللي حصل، فلو قال له قائل: قمت للثالثة، ما أبعد، وليس هذا بالكلام الذي يخرج الإنسان عن الصلاة، فهذا لمصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. طيب، أربعة من مبطلات الصلاة: مرور المرأة البالغة، أي المرأة المكلفة البالغة، أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. خدوا بالكم بقى، دون موضع سجوده، علشان بيحصل في بعض المساجد الكبيرة، والإنسان المفترض من السنة إن هو يضع أمامه سترة، لكن جاء الأمر ولم يجد أمامه سترة، أراد أن يتستر بعمود، فوجد جميع الناس واقفين أمام العواميد، وهو أراد أن يصلي فصلى، فجاء إنسان وأراد أن يمر بين يديه، أو بيحصل الكلام ده في المسجد النبوي في الحرم. طبعا الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، لو عدد كبير جدا زي ما بيحصل في عمرة رمضان وبيحصل في الحج وبيحصل في أوقات كبيرة، فتمر امرأة بين يديه هذا لا يقطعه، إنما إن كان الأمر فيه سعة، يعني يستطيع أن يتستر أو يستطيع أنه يأخذ بالأمور التحفظات الشرعية في ذلك، فينبغي عليه مثل هذا. وإن مرت المرأة حينئذ بطلت صلاته. لو مر رجل لا إشكال، إنما يكون هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يدافعه. خدوا بالكم بس، أنا عايز أوصل لفين، لغاية فين؟ لغاية مد يديه اللي هو يوافق موضع سجوده. فلو كان بعد ذلك، لو مر إنسان يبقى وقع في المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتظر 40، ولم يقل 40 ثانية ولا 40 دقيقة ولا 40 ساعة ولا 40 يوم، قال ينتظر 40. يعني عليه أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المهم لو عد دون ذلك وقع في المخالفة، ولكن لا إشكال في أمر الصلاة، الصلاة صحيحة. يبقى مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. قد إيه تقريبا؟ قد الذراع، اللي هو ممكن ناخد كده من الأرض ما يوافق شبر. أنا بتكلم دلوقتي السترة اللي هيحطها قدامه تبقى قد إيه، طبعا عمود وحاجة من كده يبقى مفيش مشكلة، لكن لو أنا عايز أجيب شيء تقريبا مقدار الشبر ارتفاع السترة، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. المرأة تقطع صلاة المرأة. يبقى الرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدار ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. قلنا يعني مع الترخص ممكن توصل لغاية شبر مثلا. يبقى خدنا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود، والكلب الأسود شيطان. الأمر الخامس من مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا. قلنا لما اتكلمنا في شروط الصلاة لو كشفت وتداركها لا تبطل صلاته، كشف العورة عمدا، أما سهوا أو خطأ فلا إشكال. استدبار القبلة عكس بقى الشروط اهو، استقبال القبلة يبقى عكسها ايه؟ استدبار القبلة. طب قد ايه لو انحنى؟ قلنا الاستدبار يبقى يحقق 180 درجة. قلنا لو انحنى لغاية 90 درجة تبقى فيه اشكال شوية، لو وصل لغاية 90، اقل من كده يمكن. استدبار القبلة، انا دلوقتي قبلتي دلوقتي تلقاء وجهي، تمام؟ انا عملت العكس، صليت الناحية التانية 180 درجة، واخدين بالكم؟ ده اسمعنا الاستدبار. يبقى كده الصلاة تبطل لو صلى إلى هذا، إلا إذا كان اجتهد في مكان لا يعرف فيه القبلة فصلى باجتهاده، فإن كان أثناء الوقت تبين له أنه صلى إلى غير القبلة يصليها يعيدها، فإن كان فاته الوقت لا يعيدها. طيب ده استقبال القبلة، عكسها الاستدبار. طيب لو أنا انحرفت، أصل هي مش بالضبط، يعني بالضبط إن أنا بصلي تلقاء الكعبة ممكن أنحرف مثلا 10 درجات 15 درجة 20 درجة، قالوا لغاية 45 تقريبا. طبعا الأمور دي كلها أمور إيه؟ تقديرية واجتهادية. ما يسمى انحراف، ما يسمى استدبار للقبلة، اللي ما فيهوش كلام 180 درجة ماشي، استدبار القبلة. 7 اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها، إذا لم يزلها في الحال يبقى في الحالة دي يبطل. ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كأن يأكل أو يشرب عمدا. هل يصح أن يشرب المصلي؟ لو شرب المصلي في صلاته يصح للمتنفل أن يشرب أثناء الصلاة؟ اشمعنى الفرض لأ؟ عشان ما حصلش في ايه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو من صحابته أن صنعوا ذلك أثناء الصلاة. فدائما نفرق ما بين النفل والإيه والفرض لهذه الاعتبارات. ينفع هو أثناء الصلاة يشرب بحيث لا يكون شربا كثيرا، في صلاة النافلة. الفرض لا، ليه؟ لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. طيب استند لغير عذر، وبتحصل الكلام ده كتير بقى في صلاة القيام. طبعا بالنسبة للقيام ده نافلة وهو يصح له أن يجلس، إنما بتكلم في الفرض. لو في الفرض استند لغير عذر، ركن على الحيطة شوية فده صلاته تبطل لأن القيام شرط لصحتها. الاستناد لغير عذر. 11 تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. 12 تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن الترتيب قلنا ركن. تعمد السلام قبل إتمامها ده 13. 14 تعمد إحالة المعنى في القراءة قراءة الفاتحة ركن. إحالة المعنى يعمل إيه؟ إحالة المعنى يعني تغيير المعنى، يعني بيقول إيه مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى أنا اللي أنعمت، فإذا تعمد ذلك بطلت الصلاة. 15 فسخ النية بالتردد، اللي هي يبقى هطلع من الصلاة، لا أنا لو دخل عليه واحد دلوقتي هخرج من الصلاة، لو طلع مش عارف ايه هنخرج من الصلاة، اخرج المخرجش، طب اكمل ما كملش. اذا فسخ النية بالتردد وبالعزم على ذلك، قلنا استدامة النية شرط، استدامة ان هو على الصلاة، انما اثناء الصلاة اخرج مخرجش اخرج مخرجش اخرج مخرجش يتردد في ذلك، عزم على ان يخرج، لا هخرج بعد كده، لا يا عم كمل. هنا الاشكال، لو داخل الصلاة نافلة اراد ان يغير نيته، يعني غير نيته من كونها يصليها مثلا وترا فكان يريد أن يصليها ثلاثا فقال أصليها خمسا بزيادة أو بنقصان، قال خليها ثلاث خليها واحد، لا إشكال، يبقى فسخ النية بالتردد بالفسخ، يبقى ده الأمر 15 منها. طيب يبقى أخذنا النهاردة فضل الله عز وجل الأركان، وأخذنا الواجبات، وأخذنا السنن، وأخذنا المبطلات. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.